بسم الله والحمد لله، صلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، اليوم 14 من شهر صفر من عام 45 و400 ألف من الهجرة، في تفسير القرآن العظيم. كتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى، والسورة هي سورة يوسف عليه السلام. وقف بنا الكلام عند الآية 88، فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. فضل اقرأ يا شيخ. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عند قوله تعالى فلما دخلوا عليه، يعني رجعوا إلى مصر، فدخلوا على يوسف وهم لا يعرفونه، قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، يعني الحاجة، وجئنا ببضاعة مزجاة أي قليلة، فأوفِ لنا الكيل يعني ببضاعتنا، وتصدق علينا، قال قتادة يعني تصدق علينا بأخينا. قوله تعالى إذ أنتم جاهلون، أي أن ذلك كان منكم بجهالة، ولم يكونوا حين ألقوا في الجب أنبياء. قالوا أئنك لأنت يوسف، يعني على الاستفهام. قال أنا يوسف. قال لا تثريب عليكم اليوم، ولا محمد، لا تعييف، وأصل التثريف الإفساد. فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، أي يرجع. قال ولولا أن ذلك علمه من وحي الله لم يكن به علم، لم يكن له به علم. ولما فصلت العير، أي خرجت الرفقة من مصر، أو الرفقة من مصر بالقميص، وجد يعقوب ريح يوسف، قال إني لأجد ريح يوسف. قال قتادة وجد ريحه حين خرجوا بالقميص من مصر وهو بأرض كنعان، وبينهما 80 فرسخا، لولا أن تفندون، يقول لولا أن تقولوا قد هرم. واختلط عقله فتسفهوني، أي تجهلوني. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، يعني خسرانك من حب يوسف. قوله تعالى قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قال الحسن يعني من فرج الله ونعمته، وكان الله قد أخبره أنه حي. قال سوف أستغفر لكم ربي. أخر ذلك إلى السحر، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. قال الحسن أبوه وأمه التي ولدته. قال محمد تقول آويت فلانا إذا ضممته إليك، وأويت بلا مد إلى فلان إذا انضممت إليه. ورفع أبويه على العرش على سريره في تفسير قتادة، وخروا له سجدا. قال قتادة وكان السجود تحية من كان قبلكم، فأعطى الله هذه الأمة السلام وهو تحية أهل الجنة، وجاء بكم من البدو وكانوا بأرض كنعان، توفني مسلما والحقني بالصالحين، يعني أهل الجنة. قال قتادة لما جمع الله شمله وأقر عينه ذكر الآخرة فاشتاق إليها فتمنى الموت ولم يتمنه نبي قبله. ذلك من أنباء الغيب، يعني ما قص عن النبي من قصته من أول السورة إلى هذا الموضع. وما كنت لديهم، يعني عندهم، إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، يعني بيوسف. وما تسألهم عليه من أجر، يعني على القرآن من أجر، فيحملهم على تركه الغرب. إن هو إلا ذكر للعالمين، يذكرون به الجنة والنار. وكأي من آية، أي وكم من علامة ودليل في السماوات والأرض، أي في خلق السماوات والأرض، تدلهم على توحيد الله. يمرون عليها وهم عنها معرضون، أي لا يتعظون بها. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. في تفسير قتادة قال إيمانهم أنك لا تسأل أحدا منهم إلا أنباك أن الله ربه، وهو في ذلك مشرك في عبادته. أفأمنوا، يعني المشركين، أن تأتيهم غاشية من عذاب الله. قال يقول هذا على الاستفهام، أي بأنهم ليسوا بآمنين. أو تأتيهم الساعة بغتة، يعني فجأة وهم لا يشعرون، أي غافلون، يعني الذي تقوم عليهم الساعة بالعذاب. قل هذه سبيلي أي ملتي أدعو إلى الله على بصيرة يعني على يقين. سبحان الله، أمره أن ينزه الله عما قال المشركون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. قال الحسن، لم يبعث الله نبيا من أهل البادئة ولا من النساء ولا من الجن. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا فيها كان عاقبة الذين من قبلهم. يقول قد ساروا في الأرض فرأوا آثار الذين أهلكهم الله من الأمم السالفة حين كذبوا رسلهم. كان عاقبتهم أن دمر الله عليهم ثم صيرهم إلى النار يحذرهم أن ينزل بهم ما نزل بالقرون من قبلهم. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا يعني خير لهم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا كان الحسن يقرأها بالتثقيل كذبوا، وتفسيرها حتى إذا استيأس الرسل أي يأس الرسل أن يجيبهم قومهم بشيء قد علموه من قبل الله وظنوا أي علموا يعني الرسل أنهم قد كذبوا التكذيب الذي لا يؤمن القوم بعده أبدا. استفتحوا على قومهم بالدعاء عليهم فاستجاب لهم فأهلكهم. وكان ابن عباس يقرأها كذبوا خفيفة وتفسيرها حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يؤمنوا وظن قومهم أن الرسل قد كذبوا جاءهم نصرنا يعني عذابنا فنجي من نشاء يعني النبي والمؤمنين ولا يرد بأسنا يعني عذابنا عن القوم المجرمين يعني المشركين. لقد كان في قصصهم يعني يوسف وإخوته عبرة معتبر لأولي الألباب العقول وهم المؤمنون. ما كان حديثا يفترى أن يختلق ويصنع. هذا جواب لقول المشركين إن هذا إلا إفك افترى أي كذب اختلقه محمد. ولكن تصديق الذي بين يديه يعني من التوراة والإنجيل وتفصيل أي تبيين كل شيء يعني من الحلال والحرام والأحكام. قال محمد من قرأ تصديق بالنصر فعلى معنى ما كان حديثي يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وهدى ورحمة يعني القرآن لقوم يؤمنون أن يصدقون. بارك الله فيك، جزاك الله خير. طيب، قوله تعالى فلما دخلوا عليه أي إخوة يوسف لما رجعوا المرة الثانية دخلوا عليه. قال فلما دخلوا عليه أي رجعوا إلى مصر فدخلوا على يوسف، وهذه هي المرة الأخرى. فدخلوا على يوسف وهم لا يعرفونه، قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر أي الحاجة والفقر، لأنه أصيب معظم الأمصار بفقر شديد. وحتى مصر لما رأى يوسف يعني هذه الرؤية فأصيب أكثر من حول من يعني في مصر وحول مصر والأمصار الأخرى أصيبوا بمجاعة شديدة. وكان يعني يعقوب وهو يقيم في فلسطين أنه قد أصابه ما أصابهم، فقالوا مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة أي قليلة أو ضعيفة لا تقبل، فأوفي لنا الكيل أي ببضاعتنا هذه. يقول هذه بضاعتنا يعني قليلة ولكن أوفي لنا الكيل وتصدق علينا زيادة على هذا الكيل تصدق علينا. والأصل أن كلمة تصدق علينا يعني زدنا على كيلنا هذا لأننا بحاجة. وقال قتادة صدق علينا بأخينا، كأنه يذكرونه بأخيهم الذي أصبح يعني عنده مملوكا. فرد عليهم قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. فلما رد عليهم بهذا الرد شعروا أن هذا هو يوسف، يعني إذ أنتم جاهلون يعني فعلتم ذلك بجهالة. المؤلف هنا يقول لم يكونوا حين ألقوه في الجب أنبياء، هذا على رأي من يقول أنهم أنبياء. والصحيح أن إخوة يوسف ليسوا بأنبياء، هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية، أنهم ليسوا بأنبياء، وإنما هم يعني رجال صالحين أخطأوا وقعوا في خطأ ثم تابوا. قالوا أئنك لأنت يوسف، قال هذا استفهام، أئنك استفهام، قال أنا يوسف، قال لا تثريب عليكم، يعني لما قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، أي فضلك علينا وإن كنا لخاطئين، قال لا تثريب عليكم، يقول لا تعير ولا تثريب ولا لوم عليكم، لا ألومكم ولا أعيركم، لا تثريب عليكم. طيب، ثم قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، قال يأتي بصيرا يعني يرجع إليه بصره. وهنا يقول المؤلف أنه كان ذلك بوحي، وإلا كيف يعرف أن القميص إذا ألقي عليه رجع بصيرا إلا بوحي من السماء. طيب، قال ولما فصلت العير، فصلت يعني تجاوزت مصر، يعني بلدة مصر، وانطلقت، قال فصلت العير أي خرجت الرفقة، والعير هي مجموعة من الإبل، فخرجت الرفقة من مصر ومعهم قميص يوسف. فلما تجاوز مصر وجد يعقوب ريح يوسف، قال إني لأجل ريح يوسف، وهو في فلسطين وهؤلاء في مصر، مسافة بعيدة، قال لولا أن تفندونني لا يعني قلت ذلك وجزمت عليه، لكنني أخشى أن تقولوا إنك أصابك الخرف والهرم، أصبحت هرما وأصابك الخرف ونحو ذلك واختلط عقلك. طيب، قال فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قيل إن هذا البشير هو الذي دخل عليه بثوب يوسف أو بقميص يوسف الذي قالوا إنه أكله الذئب وقد تلطخ بالدم، فدخل وهو يبكي على أبيه، ويعني لما فعل بأبي هذا الأمر ويعني دخل عليه بهذه الصورة أنه يلقي ثوبا أمامه ويقول إن أخي يوسف قد أكله الذئب، فجع أباه بهذا الخبر، قال له أنا الذي ألقي عليه القميص حتى يرتد بصيرا، أريد أن أعوض ما فعلت به. فكان هو صاحب القميص الأول وصاحب القميص الآخر. قال هنا قال فارتد بصيرا أي رجع إليه بصر. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، يعني قال الحسن يعني من فرج الله ونعمته، وكان الله قد أخبره أنه حي، لأنه كان يذكر يوسف كثيرا حتى قالوا تالله تفتأ وتذكر يوسف، قال إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي. قال المؤلف هنا أخر ذلك إلى السحر، كيف عرف؟ قالوا لأنه قال سوف، وسوف تفيد التراخي، والسين تفيد السرعة، لما تقول سأستغفر غير لما تقول سوف أستغفر، يعني سأستغفر المبادرة، وسوف التراخي. فلذلك هو قال سوف، يعني إذا جاء وقت السحر، لأنه علم أن وقت السحر وقت إجابة. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. يقول الحسن، نقل المؤلف عن الحسن، أبويه يعني أبوه وأمه. لماذا قال ذلك؟ قال لأن بعض أهل العلم قالوا إن يوسف وأخاه بنيامين قد توفيت أمهم، وإن هؤلاء إخوتهم من أب، وهؤلاء قد ماتت أمهم، ولذلك عطف عليهم يعقوب أشد. وهذا رأي بعضهم. ولذلك قالوا إن معنى أبويه أي دخلوا على يوسف، دخل أبوه وزوجة أبيه التي هي خالته وهي أم أخوته. وهذا الرأي ما نستطيع أن نجزم به إلا إذا دل الدليل عليه. والأصل إذا قيل أبويه أمه وأبوه، ورفع أبوي على العرش نفس الشيء، يعني أبواه قالوا خروا له سجدا. قال هذه تحيتهم كان قبل الإسلام أن يخروا سجدا، أو أنهم ينحنون انحناء شديدا، كان ذلك يعني معمولا به قبل الإسلام. فلما جاء الإسلام كما ذكر هنا قال عوضهم بتحية أهل الجنة، السلام عليكم. ومنع الخضوع والسجود والركوع لأحد إلا لله. ولا يجوز الإنسان أن ينحني عند شخص آخر أو يركع أو يسجد، لا يكون ذلك إلا لله، هذا لا يجوز. طيب قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. يقول بعض أهل التفسير يقول إن يوسف عليه السلام قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ولم يقل أخرجني من الجب، لأنه لا يريد أن يذكرهم بشيء لا يريدونه. فقال إن أخرجني الله، أخرجني عز وجل من السجن، وأنتم جاء بكم من البدو. البدو المراد به ليس البدو اللي هي العيش في الصحراء، وإنما من البدو وهو الظهور، لأنهم كانوا في قرية صغيرة شبه أنها يعني شبه من يعيش في الصحراء، وإلا ليسوا من البادية. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني بين في آخر السورة يعني أنه لا يرسل نبي، لا يبعث نبي ولا يرسل من إلا من أهل القرى، إلا من القرى، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. كان استدراك على لما جاء بكم من البدو، يعني أرض كنعان التي فيها يعقوب وإخوة يعقوب. طيب قال ربي قد أتيت من الملك علمتني تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا دعاء يعقوب، دعاء يوسف عليه السلام في آخر حياته، يقول وألحقني بالصالحين يعني أهل الجنة. قال قتادة لما جمع الله شمله وأقر عينه ذكر الآخرة فاشتاق إليها فتمنى الموت ولم يتمنه نبي قبله. طيب هنا إشكال، وهو جاء في الحديث لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، وليقول اللهم إن كانت الحياة خيرا لي فأحيني، وإن كان الموت خيرا لي فتوفني. هذا هو الذي ينبغي. كيف يوسف عليه السلام يتمنى الموت؟ نقول إنه لم يتمنى الموت على الصحيح، وإنما هذا دعاء أن يتوفاه على الإسلام، مثل ما تقول أنت يعني اللهم اختم يعني اختم أعمارنا بالتوبة النصوح أو اختم عمارنا بالإيمان والإسلام وأن نموت على الإسلام كما قال الله سبحانه قال لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فليس هو تمني منه وإنما يسعى الله عز وجل أن يجعله يموت وتقبض روحه وهو على الإسلام. توفني مسلمين يعني إذا توفيتني توفني مسلمين توفني مسلما. قال الله في نهاية القصة تعقيبا عليها ذلك من أنباء الغيب أي ما ذكرناه في هذه السورة وما قصه الله علينا من أول السورة إلى هذا الموضع هو من أنباء الغيب يعني من أخبار الغيب التي أوحى الله بها ولم يكن يعلمها محمد صلى الله عليه وسلم ولا قومه. وما كنت لديهم أي عندهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون لما أرادوا إلقاء يوسف في الجب. قال وما تسألهم عليه من أجر هذا خطاب من الله لنبيه محمد يقول لا تسأل قومك على دعوتك من أجر على القرآن والدعوة من أجر فيحملهم على تركه الغرب يعني أنهم يشق عليهم ذلك. قال إن هو إلا ذكر أي هذه الدعوة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم ذكر للعالمين يتذكرون بها الجنة والنار. وكأي من آية قال الله عز وجل وكأي هذه للتكثير استفهام يفيد التكثير مثل وكم أهلكنا وكم من قرية وكأي من قرية وكأي من آية يعني من آية في السماوات والأرض يعني علامات دالة على وحدانية الله وعلى انفراده بالخلق والتدبير في السماوات تدل على وحدانية الله. يمرون أي المشركون عليها وهم عنها معرضون لا يتعظون ولا يستفيدون منها ولا يتذكرون. قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون حتى إقرارهم بتوحيد الله يشركون معه يعني إيمانهم يعني لو سألت المشركين قلت من خلق السماوات والأرض يقولون الله وهم مؤمنون يعني مقرون بالتوحيد ولكنهم يشركون معه في العبادة يشركون ويعبدون الأصنام ويقولون ما نعبدها إلا تقربنا إلى الله زلفى. فهددهم الله عز وجل قال أفأمنوا يعني هل أمنوا على أنفسهم من العذاب يعني لم يخافوا العذاب آمنون هم آمنوا على أنفسهم من العذاب أن تأتيهم غاشية من عذاب الله الغاشية من عذاب الله يعني يعني يعني العذاب المصيبة التي تغشاهم وتلم بهم أو تأتيهم الساعة بغتة فجأة وهم لا يشعرون غافلون عنها. فماذا ينتظر هؤلاء ماذا ينتظر هل يأمنوا يعني أفأمنوا أن تأتيهم يعني يصيبهم العذاب وتنزل عليه غاشية من العذاب مصيبة عظيمة تغشاهم أو الساعة تنتظرهم فتأخذهم فما بالهم لا يؤمنون وما بالهم لا يتعظون. طيب قال الله قل هذه سبيلي قل يا محمد هذه طريقتي وسبيلي ومنهجي في الدعوة إلى الله وهذا ديني أدعو إلى الله على بصير على يقين وليس أني أدعوه على جهل على بصير على يقين وسبحان الله تنزيل الله عز وجل. قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى تأكيد إلى أن الأنبياء لا يبعثون إلا من أهل القرى لا يبعثون من أهل البادية ولا من النساء ولا من الجن. طيب بل يبعثون من أهل القرى من خير الحسب والنسب. طيب قال أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم يعني لماذا لا يسيرون في الأرض ويرون آثار الأمم التي أهلكها الله حتى يعتبروا بها قال ولدار الآخرة خير الذين اتقوا، أي خير لهم الدار الآخرة من الدنيا. قال حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، على قراءة المؤلف تشديد كذبوا، وهي قراءة ابن كثير وابن عامر والإمام نافع وأبي عمرو البصري من القراء السبعة أربعة، بخلاف قراءة الكوفيين. قراءة الكوفيين عاصم وحمزة والكسائي يقرؤونها بالتخفيف كذبوا. قال هنا بالتثقيل، قال حتى إذا استيأس الرسل، أي يأس الرسل أن يجيبهم قومهم لشيء قد علموه من قبل، علموه من قبل الله، وظنوا أي علموا، يعني الظن هنا بمعنى اليقين، يعني الرسل أنهم قد كذبوا، أنهم قد كذبوا التكذيب، كذبوا تكذيبا، الذي لا يؤمن القوم بعده أبدا، يعني علموا بالوحي أنهم قد كذبوا، جاءهم نصرنا، يعني قال أنهم دعوا عليهم واستجاب الله دعاءهم فأهلكهم. يقول هنا ابن عباس يقرأ بالتخفيف، والذي يظهر الله أعلم أن هذه القراءة يعني مخففة، الأولى كذبوا وهذه كذبوا، كذبوا، ويمكن قراءة ابن عباس هي قراءة الكوفيين، لكن نتأكد منها. قال حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يؤمنوا، وظن قومهم، وظنوا أي القوم أن الرسل قد كذبوا، أنهم قد كذبوا، يعني هم يتحرون الوحي من الله والفرج من الله. قال جاءهم نصرنا أي عذابنا، جاءهم نصرنا أي نصر الأنبياء والرسل والعذاب الذي يحل بأعدائهم. قال فنجي أي من العذاب من نشاء، يعني الأنبياء أو النبي والمؤمنين، ولا يرد بأسنا أي العذاب عن القوم المجرمين. قال لقد كان في قصصهم عبرة، أي في قصص هؤلاء وهم أخوة يوسف عبرة، أي اعتبار لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ليس افتراء من حديثا مفترى وكذب، بل هو خبر من السماء وتصديق الذي بين يديه. قال ولكن تصديق الذي بين يديه، أي هذا الكلام الذي يذكر هو تصديق لما سبقه من الكتب كالتوراة والإنجيل، وتفصيل أي توضيح كل شيء. وقال محمد هنا وهو ابن أبي زمنين، من قرأ تصديقا بالنص فعلى معنى ما كان حديثا يفترى ولكن كان تصديقا، أو على قراءة الرفع، يعني ولكن تصديق أي هو تصديق. طيب هذا كله واضح، ننتقل إلى السورة التي تلي هذه السورة. تفضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى تفسير سورة الرعد، وهي مكية كلها إلا آية واحدة وهي ولا يزال الذين كفروا إلى آخرها. قوله تعالى ألف لام ميم را، قال قد مضى القول في حروف معجمه ما تقدم، تلك آيات، يعني هذه آيات الكتاب يعني القرآن. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، في تفسير حسن فيها تقديم رفع السماوات ترونها بغير عمد، وتفسير ابن عباس لها عمد ولكن لا ترونها. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يعني القيامة، وقال بعضهم يجري مجرا لا يعدوه، وقال محمد سخر الشمس والقمر أي ذللهما وقصرهما على ما أراد، يدبر الأمر يفعل القضاء في خلقه يفصل الآيات يبينها لعلكم بلقاء ربكم توقنون، يعني إذا سمعتموها في القرآن. وهو الذي مد الأرض أي بسطها وجعل فيها رواسي عن الجبال وأنهار من كل الثمرات جعل فيها أي خلق فيها زوجين اثنين أي صنفين. قال محمد قيل إنه يعني نوعين حلو وحامض والزوج عند أهل اللغة الواحد الذي له قريب يغشي الليل النهار أي يلبس الليل النهار فيذهبه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وهم المؤمنون. وقوله تعالى وفي الأرض قطع متجاورات في تفسير مجاهد هي الأرض العذبة الطيبة تكون مجاورة أرضا سبخة مالحة وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. الصنوان من النخيل النخلتان أو الثلاث من النخلات يكون أصلها واحدة تسقى بماء واحد عن ماء السماء في تفسير مجاهد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. قال مجاهد يقول بعضها أطيب من بعض. قال محمد الأكل كل ما يؤكل والأكل مصدر أكلته إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون فيعلمون أن الذي صنع هذا قادر على أن يحيي الموتى وإن تعجب فعجب قولهم. الآية في تفسير الحسن إن تعجب يا محمد من تكذيبهم إياك فتكذيبهم بالبعث أعجب وقولهم إذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد فقولهم ذلك عجب. وقوله تعالى ويستعجلونك بالسيئة يعني بالعذاب وذلك منهم تكذيب واستهزاء قبل الحسن يعني قبل العافية وقد خلت من قبلهم المثلات يعني وقائع الله في الأمم السالفة وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم يعني إذا تابوا إليه وإن ربك لشديد العقاب يعني لمن أقام عليه. ويقول الذين كفروا لولا يعني هل لا أنزل عليه آية من ربه. قال الله إنما أنت منذر ولست من أن تأتيهم بآية في شيء ولكل قوم هاد أي داع يدعوهم إلى الله في تفسير قتادة. وقوله تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى يعني ذكر أو أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد في تفسير الحسن الغيظوظة أن تلد لأقل من 9 أشهر وما تزداد يعني أن تلد لأكثر من 9 أشهر الغيظوظة النقصان. وكل شيء عنده بمقدار أي بقدر عالم الغيب يعني السر والشهادة يعني العلانية الكبير يعني العظيم المتعال يعني عما قال المشركون سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. يقول ذلك عند الله سواء سره وعلانيته ومن هو مستخدم بالليل أي يظله الليل وسارب بالنهار أي ظاهر. يقول ذلك كله عند الله سواء. قال محمد قيل سارب معناه ظاهر وأنشد بعضهم لشاعر يخاطب امرأة أنا سريت وكنت غير سروبي وتقرب الأحلام غير قريبي. يقول لم تكوني ممن يبرز ويظهر للناس فكيف تخطيت البعد إلينا في سراك. وقيل معنى سارب يعني ذاهب في حوائجه. ومن هذا قول القائل أرى كل قوم قاربوا قيد فحلهم ونحن خلعنا قيده فهو سارب أي ذاهب له معقبات يعني لهذا المستخفي. وهذا السارب معقبات يعني الملائكة من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله أي لأمر الله. قال الحسن هم 4 أملاك ملكان بالليل وملكان بالنهار. قال محمد معنى معقبات أي يأتي بعضهم بعقب بعض وشددت لتكثير الفعل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم المعنى أن الله إذا بعث إلى قوم رسولا فكذبوه أهلكهم الله وإذا أراد الله بقوم سوء يعني عذابا فلا مرد لهم وما لهم من دونه من وال يعني يمنعهم من عذاب الله. قال محمد وال أي ولي يتولاهم دون الله. وقوله تعالى يريكم البرق خوفا وطمعا. قال قتادة خوفا للمسافر يخاف أذاه ومعرته وطمعا للمقيم يرجو بركته ويطمع في رزق الله. والبرق ضوء خلقه الله علما للمطر في تفسير الحسن وينشئ السحاب الثقال. قال مجاهد هي التي فيها الماء ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته أي والملائكة يسبحون أيضا بحمده من خيفته. قال الكلب هو ملك اسمه الرعد، والصوت الذي يسمع تسبيحه يؤله بين السحاب بعضه إلى بعض ثم يسوقه حيث أمر. قال يحيى سمعت بعض يقول البرق لمحة يلمحها إلى الأرض، الملك الذي يسجر السحاب ويرسل الصواعق وهي نار تقع من السحاب، في تفسير السدي. قال يحيى وقال بعضهم إن الملك يسجر السحاب بسوط من نار، فربما انقطع السوط فهو الصاعقة فيصيب بها من يشاء. قال عبد الله بن أبي زكريا بلغني أنه من سمع الرعد فقال سبحان ربي وبحمده لم تصبه صاعقة. وهم يجادلون في الله، يعني المشركين يجادلون نبي الله أن يخاصمونه في عبادتهم الأوثان دون الله وهو شديد المحال. قال مجاهد يعني القوة. قال محمد يقال ما حلته محالا إذا قاويته حتى يتبين لك أيكما أشد. وقد قيل المحال الحيلة، ومن هذا قول ذو الرمة ولبس بين أقوام وكل أعد له الشغازب والمحال، يعني الكيد والمكر. له دعوة الحق هي لا إله إلا الله، والذين يدعون من دونه يعني الأوثان لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء يبلغ فاه وما هو ببالغه. قال هذا مثل الذي يعبد الأوثان رجاء الخير في عبادتها، هو كالذي يرفع بيده الإناء الذي فيه يرجو به الحياة فمات قبل أن يصل إلى فيه. فكذلك المشركون حيث رجوا منفعة آلهة ضلت عنهم، وما دعاء الكافرين أي آلهتهم إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض، الآية في تفسير الحسن قال ولله يسجد من في السماوات، ثم انقطع الكلام قال والأرض أي ومن في الأرض طوعا وكرها أي طائعا وكارها. قال الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يجعل الله من دخل بالإسلام طوعا كمن دخله كرها. قال الحسن وليس يدخل في الكره من ولد بالإسلام. وظلالهم من غدو والآصال، الآصال العشي في تفسير السدي إذا سجد الأشياء سجد ظله معه. قل من رب السماوات والأرض قل الله، فإذا أقروا بذلك فقل أبا اتخذتم من دونه أولياء يعني أوثانهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وهذا استفهام على معرفة أي قد فعلتم. قل هل يستوي الأعمى والبصير، وهذا مثل الكافر والمؤمن، الكافر أعمى عن الهدى والمؤمن أبصر الإيمان، أم هل تستوي الظلمات والنور؟ على الاستفهام أي أن ذلك لا يستوي. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. في تفسير الحسن يقول هل يدعون أن تلك الأوثان خلقت مع الله شيئا، فلم يدروا أي الخالقين أي الخالقين يعبدون، هل رأوا ذلك وهل يستطيعون أن يحتجوا بها على الله يوم القيامة، أي أنهم لا يدعون ذلك وأنهم يقرون أن الله خلق كل شيء، فكيف عبدوا هذه الأوثان من دون الله. ثم قال الله قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. طيب بارك الله فيك جزاك الله خير. السورة سورة الرعد مختلف فيها هل هي مكية أو مدنية، والأكثر على أنها مكية، والله أعلم أن هذا هو الصحيح لأنها تعالج قضايا التوحيد، قضية الإيمان بالله والإيمان بالبعث والجنة والنار والإيمان بالقرآن الكريم وإثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فموضوعاتها موضوعات المكي، وكذلك أيضا افتتاحيتها بالحروف المقطعة فكأنها يعني متآخية لما قبلها ولما بعدها، فقبلها يونس وهود ويوسف كلها مكيات وكلها مفتتحة بألف لام راء، وبعدها أيضا إبراهيم والحجر ألف لام راء، وإن زيد فيها حرف الميم لكنها قريبة منها. طيب مثل ما ذكرنا هي تعالج هذه القضايا المهمة. قال المؤلف في الحروف المقطعة ألف لام راء قال مضى القول فيها في أول ما ورد، قد يكون في البقرة هي أول موضع. وخلاصة الكلام في الحروف المقطعة أن حروف من حروف الهجاء تختلف السور، لأنها وردت في 29 سورة، بعضها بحرف واحد مثل قاف ونون وصاد، وبعضها بحرفين مثل حاميم وطاسين، وبعضها بثلاثة حروف مثل طاسين ميم ألف لام راء، وبعضها بأربعة مثل هذه السورة ومثل سورة الأعراف، وبعضها بخمسة مثل مريم والشورى. وتختلف في الحروف، والحروف التي وردت فيها 14 حرفا من غير المكرر، أربعة يعني نصف حروف الهجاء. والكلام في الحروف طويل، لكن باختصار هي حروف من حروف الهجاء جاء بها للتحدي والإعجاز، جاء بها لتحدي العرب وإعجازهم أن يأتوا مثل هذا القرآن إذا كانوا يكذبون به ولا يصدقون ولا يؤمنون بأنه من عند الله، فليأتوا بحديث مثله. ولذلك تحداهم الله. ونلاحظ دائما إذا جاءت الحروف المقطعة يأتي بعدها ذكر القرآن، وهذا يدل على أنها تعني يعني حروف القرآن. تلك آيات، تلك اسم إشارة للبعيد، ومؤلف يقول هذه آيات الكتاب يعني التي بين أيديكم. طيب لماذا أشار إليه البعيد؟ قال نقول لشرفها ولعلو مكانتها. قال تلك آيات الكتاب، قال أي القرآن. طيب والذي أنزل إليك من ربك؟ نقول هو القرآن تأكيد، لأن قال والذي أنزل إليك الحق، جملة جديدة مبتدأ وخبر، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون أي بالرسالة والقرآن، كثير منهم لا يؤمنون. ثم بدأ سبحانه وتعالى يسوق الأدلة الدالة على عظمته سبحانه وتعالى وعلى انفراده بالخلق والتدبير، فقال الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له بقوته هو الذي رفع السماوات بغير عمد، رفع السماوات السبع بغير عمد، وهي يعني خلق عجيب واسع، كيف يخلقه الله بغير عمد ويرفعه من غير عمد ويمسك السماء أن تقع على الأرض. قال هنا في تفسير يعني في تفسير الحسن الله الذي رفع السماوات ترونها بغير عمد، وعند ابن عباس أن لها عمد لكن لا نراها. وش الصحيح؟ طيب نقول الله أعلم، أن الله يقول بغير، ما قال لها عمد لا نراها، قال بغير عمد ما لها عمد، ولأن هناك آيات تدل أيضا على ذلك كقول تعالى إن الله يمسك السماء أن تقع ويمسك السماء أن تقع على الأرض، ويمسك السماء أن تقع على الأرض، فهذا يدل على أن السماء مرفوعة بغير عمد، لو كان لها عمد لرأيناها. وكلمة ترونها تأكيد يعني بغير عمد وأنتم ترونها. قال وسخر الشمس والقمر كل يجري أجل مسمى، سخر الله عز وجل الشمس والقمر تجري إلى أجل مسمى، قيل أجل مسمى يعني عند غيوب الشمس وعند أيضا ذهاب القمر في آخر الشهر، أو يقال أن المراد بذلك هو يوم القيامة، أي يعني هي مسخرة تجري إلى أن يأتي ذلك اليوم فتقف. قال وسخر الشمس والقمر أي ذللها، طيب ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر، قال يعني يقضي القضاء في خلقه، يدبر الأمر يتصرف في عباده ويدبر أمورهم ويقضي بينهم ويدبر يعني القضاء ويصرف الأمور. قال يفصل الآيات يوضحها وبينها لعلكم لقاء ربكم توقنون، أي تكونون على يقين بلقاء الله وهو يوم البعث. الآيات تؤكد على وحدانية الله وعلى البعث على الآيات الدالة على ذلك. قال وهو الذي مد الأرض، وهذا أيضا من اختصاص الله سبحانه وتعالى وقدرته وقوته. بسط الأرض، مدها أي بسطها، وجعل فيها رواسي أي الجبال وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين أي خلق كل هذه، جعل معنى خلق صنفين، زوجين اثنين صنفين. يغشي الليل النهار أي يلبس الليل النهار، يأتي الليل فيذهب بالنهار والنهار يأتي يذهب بالليل. قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، وهم المؤمنون الذين يتفكرون ويتعظون. لما ذكر الله سبحانه وتعالى الآيات الدالة على وحدانيته في العلو في السماء، ذكر أيضا آيات دالة على وحدانيته في الأرض، وكأنه يقول انظر إلى السماء ثم انظر إلى الأرض. الأرض هي قطع متجاورات، يعني أراضي، هذه طيبة وهذه غير طيبة، لا تنبت وهذه تنبت، وهذه رملية وهذه جبلية، وهي متجاورات. طيب، قال وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. قال الصنوان من النخل، النخلتين أو الثلاث التي تكون في أصل واحد، يعني مجموعة من النخيل، زين، مجموعة من النخيل تكون في مكان واحد، وغير صنوان كل نخلة وحدها. وهذا يدل على بديع خلقه سبحانه وتعالى. قال يسقى بماء واحد، أي هذه الأشياء كلها تسقى بماء واحد وتختلف في طعمها وثمرتها. قال ونفضل بعضها على بعض في الأكل، قال يعني تجد هذه أفضل وهذه أفضل. قال معنى الأكل، قال الأكل كل ما يؤكل، والأكل مصدر أكلت، أكلت أكلا. الأكل ما يكون مما يأكله الناس. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. في الأول قال يتفكرون، لأن ما يكون في السماء يدعو إلى التفكر والتأمل، وفي الأرض هذه الآيات يعني تدعو إلى التعقل، أن الله سبحانه هو الذي أوجدها، فمن ينكرها غير عاقل. وذلك قال بعدها وإن تعجب يا محمد من حالهم وإنكارهم وعدم إيمانهم. فالعجب من قولهم أيضا أنهم ينكرون البعث، يقول إذا كنا ترابا، إذا كنا ترابا، إذا قال إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، ينكرون البعث. طيب، قال الله سبحانه وتعالى ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة. قال حالهم أنهم يستعجلون العذاب، يقول متى هذا الوعد، يستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة. الواجب أنهم لو كانوا عقلاء لسألوا الله الحسنة، ما يسألوا الله السيئة، ولكن هذا دليل على نقص عقولهم، أنهم يقولون متى يأتينا العذاب، يا محمد تعجل أنت بالعذاب ولا رأينا عذاب. قال الله عز وجل وقد خلت من قبلهم المثلات، يعني الوقائع والمصائب التي نزلت والعقوبات في الأمم الماضية، كيف تنكرون تستعجلون العذاب وأنتم تعلمون أن قوم نوح وهود وصالح وشعيب قد أهلكوا، ولكن الله ذو مغفرة الناس على ظلمهم إذا تابوا، وهو أيضا شديد العقاب لمن أقام على شركه. طيب، يحكي الله سبحانه وتعالى موقف الكفار وإظهار شيء من شبهاتهم والرد عليها. يقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، يريدون آية حسية مشاهدة. يقول كما أعطى الله موسى العصا وأعطى الله عز وجل موسى اليد، فنحن نريد منك آية حسية، وكما أعطى ثمود الناقة نريد آية حسية. قال قل لهم إنما أنا منذر، أنا منذر، ولكل قوم هاد داع يدعوهم، وأنا داع أدعو الله. تلاحظ يعني في هذه السورة كل يعني ما تمر آيات ينفرد الله بها ويثبت وحدانيته بها، مثل ما قال الله الذي رفع السماوات، ثم ذكر يعني مد الأرض والأرض، ذكر ما في الأرض من آيات، تعود مرة ثانية يقول الله يعلم ما تحمل أنثى، لما بين قدرته بين سعة علمه، ما تحمل كل أنثى من بني آدم ومن غيره، وما تغير الأرحام، تنقص الأرحام أو تزداد، يعني في حملها وفي زمنها مدتها، وكل شيء عنده بمقدار، أي كل شيء مقدر بعلم الله سبحانه وتعالى. ما تغيض يعني ما تنقص، وغيض الماء أي نقص. طيب عالم الغيب والشهادة يعلم السر وأخفى، ويعلم الشهادة أي الظاهر. الكبير المتعال قال العظيم المتعالي عن الأوصاف السيئة وعن ما يقوله المشركون، فهو متنزه سبحانه عن ذلك. قال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، الله عالم به، يسر القول أو يجهر به الله يعني يعلم. وكذلك قال ومن هو مستخف أي مختف بالليل في بيته، يعلم الله حاله وحركاته وصلاته وسجوده وإيمانه. طيب قال ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، كلمة سارب أي ظاهر، لأنه لما قال مستخفي أتى بما يقابله، وبعض المفسرين يقول سارب في النهار أي دخل في سربه، دخل في سربه عن الشمس وعن الحرارة، والله أعلم. ولكن القريب أنه في المقابلة، هذا مختفي وهذا ظاهر. قال له معقبات بين يديه ومن خلفه، هؤلاء ملائكة، معقباتهم الملائكة. قال أربعة ملائكة، أربعة بالليل وأربعة بالنهار، أصبحوا ثمانية، اثنان أمامه واثنان يعني اثنان، واحد أمام واحد خلف، واثنان عن اليمين وعن الشمال، أربعة ويتعاقبون، أصبحوا ثمانية. والمراد بالمعقبات الملائكة، تتعقبهم وتكتب يعني ما يعملونه. طيب يقول سبحانه وتعالى هنا وإذا أراد الله بقوم سوءا أي عذابا فلا مرد له، لا أحد يستطيع أن يرده، وما له من دونه موال أي يتولى أمرهم ويدفع عنهم العذاب. لما قال الله يعلم ما تحمل، انفراد الله بهذا أيضا أثبت انفراده بقوله هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، لا أحد يستطيع أن يريكم إلا هو. قال خوفا من آثار يعني من آثاره التي قد تدمر سواء في السفر أو غيره، وطمعا في ما فيه من الخير والماء والنعمة والرزق. قال ما هو البرق؟ نقول هو الضوء الذي يلمع في السماء، يكاد سماء برقه يذهب بالأبصار، لكن ما حقيقته؟ الله أعلم. وكذلك السحاب، نقول هو الصوت الذي يخرج في السحاب، ما حقيقته؟ الله أعلم. قال ينشئ السحاب أن يوجده من النشأة، ويسبح الرعد بحمده والملائكة، أي أن السحاب أو أن الرعد يسبح سواء كان جامد أو كان من الجمادات، أو قيل أنه الملك، الله أعلم، يسبح بحمده أي يسبح ويعظم الله عز وجل ويقدسه، والملائكة أيضا تسبح الله سبحانه وتعالى. وكان رسالة لأهل مكة، كيف الرعد جماد ويسبح والملائكة غير مكلفة به ومع ذلك تسبح وأنتم لا تسبحون الله؟ قال والملائكة يخيف ويرسل الصواعق. قيل الصواعق هي نار تنزل من السماء تحرق. قالوا وهم يجادلون في الله، أي في وجوده وفي قدرته وفي علمه، كيف تخاصمون في الله وهو شديد المحال شديد القوة؟ مثل ما تقول لا حول ولا قوة، حول الله شديد حوله. طيب، له دعوة الحق. لما بين الله سبحانه وتعالى الأدلة الظاهرة والخفية على وحدانيته، زين الآن يثبت الوحدانية ويرد على من يعبد من دون الله، فقال له دعوة الحق، أي لا إله إلا الله. دعوة الأنبياء له الدعوة، هي الدعوة الحق. والذين يدعون من دونه، أي الأوثان، الذين يدعون من دونه تحتمل أن تكون الأوثان، أي لأنها مقابل الإله الحق، وهذه آلهة مزعومة. أو يقال والذين يدعون، أي الذين يعبدون من دونه. لكن الذي يظهر والذين يدعون أي الأوثان، لأن قال بعدها لا يستجيبون، أي الأوثان لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. يقول هذا مثل الذي يعبد الأوثان رجاء الخير في عبادتها، كالذي يرفع يده بيده الإناء إلى فيه يرجو به الحياة فمات قبل أن يصل إلى فيه. فكذلك المشرك يرجو منفعة الآلهة ويظن أنها تنفع. هذا على كلام المؤلف. وهناك الرأي الثاني، هذا المثل ضربه الله في بيان الحق من الباطل وبيان عجز هذه الآلهة وقدرة الله. قال كباسط كفيه، أي مثل الإنسان لما يأتي إلى شفير البئر وفيه ماء فيبسط ماء يده والماء بعيد عنه فيظن أن الماء وصل إلى يديه ليشرب ليصل إلى فاه. الماء بعيد، كيف تدخل يدك تبسطها على فتحة البئر وتريد أن الماء يصعد إليك؟ هذا مستحيل. فهؤلاء يعبدون يظنون أنها تنفعهم. أو يقال أن الماء بين يديك ولكنك تبسط يدك فضمها عشان يجتمع الماء، فإذا كانت مبسوطة ما استفاد من ذلك. لما أبطل الآلهة بين أنه منفرد بالخضوع والقنوت له والإقبال عليه والاستجابة له، قال ولله يسجد، لله لا لغيره، يسجد من في السماوات والأرض، كلهم يسجدون، كلهم حتى الكفار حتى فرعون. كيف يسجد؟ قال طوعا وكرها، أي من المؤمن يسجد لله طائعا والكافر كارها، وإن لم يسجد فإنه في حكم الساجد لأنه يقر بذلك. قال والله يسجد من في السماوات والأرض وظلالهم تسجد معهم، إذا سجد ظله، بالغدو والآصال، أي أول النهار وآخره. وهذه موضع من مواضع السجود، وهو الموضع الثاني في القرآن. إذا مر الإنسان وتيسر له السجود فليسجد، أو كان في صلاته فليسجد. قال الله عز وجل قل لهم، مدام أنهم أقروا، قل من رب السماوات والأرض، مدام أقروا لابد أن يقروا بأن رب السماوات، قل لهم. ثم لم ينتظر الرد منهم، قال أتى بجواب، قال قل الله. ثم قال أفتخذتم من دونها أولياء أصنام تعبدونها لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ما تملك نفسك، كيف تعبد صنما أو تذهب إلى ولي وتدعوه وهو لا يملك لنفسه هو لا نفع ولا ضر، فهذا يدل على نقص العقل. قال الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ هل يستويان تأتي برجل أعمى ورجل آخر بصير يبصر، هل هذا يستوي مع هذا؟ ما يمكن. إذن الآلهة ما تستوي مع الله. وهل تستوي الظلمات والنور؟ ما يمكن، ما يمكن هذه الأشياء. قال: أم جعلوا لله شركاء كخلقهم أشياء وخلق. يقول هل التبس الأمر عليهم لأنهم يعني هؤلاء جعلوا شركاء خلقوا كخلقه؟ ما إذا كانوا قد خلقوا التبس الأمر، لكنهم لا يستطيعون أن يخلقوا. ولذلك الله رد عليه وقال: قل الله خالق كل شيء، أما الآلهة فما خلقت شيء ولا صنعت شيئا. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد المنفرد بالخلق والتدبير والعلم القهار الذي قهر جميع المخلوقات وجعلهم تحت حكمه وقهره. طيب، نقف عند هذا القدر. إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل بقية السورة وما بعدها، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.